أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله تكذب غدا بسم الله الرحمن الرحيم. اقترف هذا والذي أخرج المرعى فجعله that فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وهكذا اخوه الايمان والاسلام اجنب الحد يزيد كلا وذكر عنيه مباركه تلا عليكم فضيله القارئ الشيخ فتحي محمد سليمان قارئ للدعوه التلفزيون العربي الجمهوريه النشر العربيه والمقيم بقريه كسرى الاهليه. يطلب تليفونيا 60 90 01 60 ميت ابو خالد